الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه، سبحانه الذي تقدست أسماؤه وجل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن أقرضه أعطاه. وصدق الله إذ يقول: أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد العباد، أصلح الله تعالى به العباد والبلاد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتح الله به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء. صلوا على خير الأنام محمد، فهو الدليل إلى السبيل المرشد، صلى عليه الرب ما دام الدجى ومضى النهار وفي الظلام الأسود. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، مع اللقاء 28 من سلسلة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان حديثنا في اللقاء الماضي عن هلاك قوم لوط، عن هلاك المؤتفكات التي قال الله فيها: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. ونحن اليوم على موعد مع الحديث عن نبي آخر من أنبياء الله، ورسول آخر من رسل الله جل وعلا، إنه النبي المتوكل المنيب، والرسول المفوه الخطيب، إنه النبي الموسوم بعلو العبارة وغزارة الفصاحة، إنه النبي الذي حباه الله تعالى فصاحة اللسان وبراعة البيان وثبات الجنان، إنه النبي الذي كان عهده من عهد لوط قريب، والمؤيد من الحفيظ الرقيب، والمؤيد والمحفوظ من عالم الشهادة والغيب، إنه نبي الله شعيب عليه صلوات الله وسلامه. ولقد أرسل الله تعالى نبيه شعيبا، وكان نبي الله شعيب من سلالة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه، أرسله الله تعالى بعد نبي الله لوط، وقبل نبي الله موسى على الراجح من أقوال أهل العلم. وآثرت أن أتكلم عنه اليوم عليه السلام مراعاة للترتيب الذي جاء في القرآن العزيز، فإن الله تعالى بعد ذكر قوم لوط وما حل بهم عقب بذكر نبي الله شعيب وقومه. والأولى أيها الإخوة أن نراعي ترتيب القرآن الكريم. فنبي الله شعيب بعث قبل موسى على الراجح من أقوال أهل العلم، ولقد أرسله الله تعالى إلى أهل مدين، وكانت أرضهم بأرض معان بأطراف الشام من ناحية الحجاز، وكانت مدينتهم قريبة من بحيرة قوم لوط، وكان أهل مدين كفارا يعبدون الأشجار من دون الله الواحد القهار، ويسجدون للأغصان من دون الله الواحد الديان، ويعظمون الجذوع من دون الخلاق البديع، ومع شركهم وكفرهم كانوا من أسوأ الناس معاملة، وأرداهم سجية، وأخوانهم أمانة، عرفوا بالغش والتدليس والتطفيف في المكاييل والموازين والمعايير، كانوا معروفين بالغش في الخداع، بالغش في المعاملة، والخداع في البيع والشراء، والتطفيف في الأخذ والعطاء. ومع هذه الفظائع كانوا أيضا يقطعون السبيل على الناس ويخيفون المارة، وكانوا من أسوأ الناس أخلاقا. ومع ذلك أيها الأحباب، فلقد كانوا في عيش رغيد، كانوا في خير رافد، وكانوا في تجارات كثيرة وبركات وفيرة، إلا أنهم كانوا لنعمة الله جاحدين، وبربهم مشركين، وللخلق ظالمين، وعلى الحق مستكبرين. فلقد أكثروا الفساد وظلموا العباد وفسدت بهم البلاد. والله تبارك وتعالى ما خلق الخلق ليتركهم هملا، ولم يوجدهم عبثا جل الله وتبارك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذا أرسل الله تبارك وتعالى نبيه شعيبا إلى أهل مدين، أرسله إليهم من أجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، من أجل أن يخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أرسله فيهم يخاطبهم بلسان فصيح، ويدعوهم إلى كل أمر مليح، وينهاهم عن كل عمل قبيح، يبشرهم وينذرهم، يرغبهم ويرهبهم. ولنبدأ الآن أيها الأحباب أسلوب شعيب الخطيب عليه صلوات الله وسلامه، كيف دعا قومه إلى الله، وكيف سعى في إخراجهم من النور، من الظلمات إلى النور بإذن الله. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. أخاهم في الإنسانية لا في الدين، لأن بالكفر تنفرم وتنفصم جميع العرى والوشائج والأواصر، فلا أخوة بين مؤمن وكافر إلا أخوة الإنسانية. وإلى مدين أخاهم شعيبا. والأخوة الحقيقية أيها الأحباب هي أخوة التوحيد والإيمان. قال الرحيم الرحمن: إنما المؤمنون إخوة. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا عليه السلام. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو أصل كل دعوة صادقة، وهذا هو أساس الأسس، وهذه هي قاعدة الملة والدين، أن يبدأ الداعية في دعوته إلى الله تبارك وتعالى بتصحيح اعتقاد الناس، لأن العقيدة أيها الإخوة هي التي تنبثق منها جميع التكاليف الشرعية، والتي تنبثق منها جميع الأصول التربوية، فلا يصلح ذلك كله إلا إذا صلحت العقيدة. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود سواه، لا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا، فهذا الذي تفعلونه من الركوع والسجود، من الخشية والخوف والإنابة، من الرغبة والرهبة، من الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، من الذبح والنذر، من الحلف وغير ذلك من أنواع العبادة، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، ظاهرها وباطنها، لا يصلح ذلك كله قليله وكثيره إلا لرب السماوات والأرض، إلا للذي له الخلق والأمر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: خالق هذه الأشياء هو المستحق وحده للعبادة. وكان أهل مدين يعبدون الأشجار من دون الواحد القهار. قال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. والأيكة شجرة، وقيل هو الشجر الملتف كالغيظة. عبدوا الشجر من دون رب البشر، وهذا من الضلال بمكان. شجر يخلقه الله تبارك وتعالى لعباده ويسخره لمخلوقاته من أجل أن ينتفعوا بظله وثمره وحطبه وما أشبه ذلك، يأتي الإنسان الذي ذلل له هذا المخلوق وسخر له هذه الخليقة، سخرت له هذه الخليقة، فيصرف العبادة للمسخر دون المسخر، للمخلوق دون الخالق جل وعلا. وهذا من الضلال بمكان، وهذا عين الكفر. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، هكذا عبدوا الأشجار وعظموها من دون الله عز وجل، فأنكر عليهم شعيب ذلك. وبالمناسبة فإن عبادة الشجر أمر توارثه الكثير من الناس، ظهر في قوم شعيب ولا يزال مستمرا إلى يومنا هذا. من الناس من يعبد الشجر من دون رب البشر. أجل والله، ولقد وجدت هذه العقيدة الفاسدة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجدت في قريش وغير قريش، حيث أنهم عظموا وعبدوا العزى، والعزى شجرة. أفرأيتم اللات والعزى؟ وكانت العزى بمكان يقال له بين مكة والطائف، كانت بمكان بين مكة والطائف، تعظمها قريش وغير قريش، وهي التي اعتز بها أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم في غزوة أحد، يوم أن قال: لنا العزى ولا عزى لكم. كانت بمكان يقال له نخلة، وهو مكان بين مكة والطائف. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة شرفها الله في العام الثامن للهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، أرسله إلى نخلة ليقطع العزى، كما في سنن النسائي وطبقات ابن سعد بسند صحيح من حديث أبي الطفيل. فذهب خالد بن الوليد فقطعها، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خالد لما ذهب إليها وجد عليها الستائر والبناية، فهدم كل شيء ووجد عليها أو وجدها قائمة على ثلاث ثمرات فقطعها، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لن تصنع شيئا. لأن الظاهر أنه كان يختبئ بعض الناس ليعبدها وما زال يعظمها. فرجع خالد بن الوليد، فلما أمعن السدنة، أي الذين كانوا يحرسون هذه الشجرة، أمعنوه قد قدم من الجبل، جعلوا يصيحون ويقولون: يا عزة يا عزة. فأدركها خالد رضي الله عنه، فوجد عندها امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن على رأسها التراب، فعمها بسيفه فقتلها. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم هذه. ويوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، والحديث في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي واقد الليثي قال رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا على شجرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذات أنواط شجرة وسدرة اتخذها الكفار يعلقون عليها أسلحتهم التماسا لبركتها. قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الحبيب المصطفى: الله أكبر، الله أكبر، لقد قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. بل إن الشجرة التي بايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بشر الله تعالى الذين بايعوا رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرضوان في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة أبي بكر، بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر بعض الناس الذين ذهبوا فعظموا هذه الشجرة واتخذوا مكانها مسجدا يصلون فيه التماسا لبركتها. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة وعند ابن سعد في الطبقات وغيرهما، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن نافع قال: سمع عمر رضي الله عنه أن أناسا اتخذوا مكان الشجرة مسجدا فجعلوا يتعبدون لله فيه، فلما بلغه الخبر أرسل فقطع الشجرة سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وقد أصاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن أهل مدين كانوا يعبدون الشجر، يعبدون الأيكة، إما أن تكون شجرة أو الغيظة من الشجر الملتف. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شجر سخره الله لكم، لا يصلح أن تصرفوا العبادة له من دون الله. قال تعالى عن هذا الشجر: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي فيه ترعون أنعامكم من السوم وهو الرعي. وقال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، تستظلون بظله، تأكلون من ثمره، توقدون حطبه، ثم تصرفون العبادة له من دون الله جل وعلا. أي ضلال بعد هذا، وأي شرك بعد هذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. هكذا قال شعيب رضي عليه الصلاة والسلام: قد جاءتكم بينة من ربكم، أي معجزة وآية من خالقكم في خلقكم ورزقكم وبعثتي فيكم أخاطبكم بلسانكم. والحق أن الله تعالى ما ذكر معجزة شعيب عليه السلام لحكمة يعلمها سبحانه. قد جاءتكم بينة من ربكم، ولا ندري ما هذه البينة، قد تكون البينة والآية في خلقهم هم وفي رزقهم كما قال بعض المفسرين، أو في بعثته من دونهم واختياره من دونهم يخاطبهم بلسانهم يبشرهم وينذرهم يرغبهم ويرهبهم، وقد تكون معجزة لم تذكر، الله أعلم بها. لكن اعلموا كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطاه الله تعالى من الآيات ما على مثله يؤمن الناس، وإنما كان الذي أعطاه الله إلي وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، يعني مع شركهم وظلمهم وكفرهم كانوا يطففون في المكاييل والموازين والمعايير، كانوا إذا دفعوا دفعوا بالناقص، وإذا أخذوا أخذوا بالزائد، كثر فيهم الغش والتطفيف والاختلاس والتلبيس والتزوير. وما بعث الله تعالى نبيا من الأنبياء إلا ودعا قومه أولا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم إذا كان في القوم مرض من الأمراض الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأخلاقية أو أي مجال من مجالات الحياة، لا بد وحتما أن يأمر الله هذا الرسول وهذا النبي أن يدعو قومه لاحترام محارم الله وللتوقف عند حدوده ولترك ما نهى الله عنه مما هو من أنواع الظلم والجور، لا بد من هذا. فلا يكفي الدعوة إلى التوحيد وحده، بل إذا وجدت المنكرات في المجتمع وتفشت المخالفات الشرعية لا بد من أن يسعى الداعية إلى الله في تغييرها وفي محاربتها وفي نصح الناس في تركها وفي إبعاد الناس عنها بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلا لم يكن هذا الداعية صادقا. فليس من الصدق في الدعوة ولا من الأمانة أن يدعو الإنسان العباد إلا للتوحيد فقط ويتركهم غارقين في المعاصي والسيئات والمنكرات، لأن الإسلام منهج متكامل قد قام على عقيدة التوحيد الصافية، وانبثقت من هذه العقيدة جميع التكاليف الشرعية من المحافظة على الدين والعقل والمال والنفس والعرض، وهي مقاصد الشريعة الكبرى. وهذه المقاصد أيها الإخوة قد اتفقت تقريبا جميع الشرائع السماوية عليها، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل إذا كلتم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إذا كلتم أوفوا المكيال هو خير لكم، أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم حقوقهم. وهذا هو البخس، البخس أن تنقص الإنسان حقه. قال بعض أهل العلم هذا واقع فيهم، وهو التطفيف بعينه، ويقاس عليه جميع أنواع التطفيف. فهذه قاعدة جليلة في هذا الإسلام العظيم، وهي القيام بالواجبات ومطالبة الحقوق. وبعض الناس دأبه بالعكس، يطالب بحقوقه كاملة لكنه عند قيامه بالواجبات لا يقوم بما يجب عليه في كل شؤون الحياة، سواء كان الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها أو العامل مع صاحب الشركة أو صاحب الشركة مع عماله. وقد توعد الله جل وعلا الذين يطالبون بحقهم ولا يؤدون ما عليهم، فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا، اشتروا من الناس أو أخذوا منهم، يريدون الأخذ بالزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تجد بعض العمال يطلب الزيادة من صاحب الشركة لكنه لا يراعي وقت الدوام، لا يحترم ما التزم به فلا يخشى الله عز وجل. أو تجد العكس، تجد بعض أصحاب الشركات يطالب العمال بالساعات الزائدة وبالزيادة في العمل لكنه عند إعطائهم الحقوق ينقص حقهم. وهذا هو التطفيف بعينه. وقد توعد الله تعالى هؤلاء بالويل والعذاب في الآخرة، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا أيضا قد يكون نافعا حتى بين الزوجة وزوجها. بعض الأزواج من الرجال يطالب الزوجة بأن تكون مثالية في كل شيء وأن تؤدي جميع حقوقها وفوق حقوقها، لكننا لو وضعناه في الميزان الشرعي ونظرنا إلى ما يقوم به تجاه هذه الزوجة لوجدناه مطففا ظالما. وتجد العكس أيضا، بعض الزوجات تطالب بجميع حقوقها لكنها لا تكمل الحق الذي عليها تجاه زوجها. قال تعالى فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوهم حقوقهم، أعطوا حقوق الناس كاملة، لأن هذا من الظلم بمكان. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل على كلام بعض أهل التفسير. وهذا أيضا أصل عظيم في هذا الدين، أن الله تعالى حرم الإفساد في الأرض في أي مجال من مجالات الحياة وأي صورة من صور الفساد. إن الله لا والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي خير لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم حقيقة مصدقين ببعثتي، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في سورة هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، أي إني أراكم في هذه الخيرات التي أسبغها الله عليكم، هذه التجارة الوفيرة وهذه الخيرات الكثيرة يخشى أن تسلب منكم إذا واصلتم وتماديتم على هذا العمل القبيح. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي إني أخشى عذاب الله عليكم في الآخرة الذي لا مفر ولا مهرب لكم منه إن تماديتم على هذا العمل القبيح، وتماديتم تغشون الناس وتظلمونهم حقوقهم وتبخسونهم أشياءهم. وهذا دليل على صدقه عليه السلام، فهو لا يسألهم على دعوته مالا ولا جاها، وهذا هو شأن الداعية الصادق الذي لا يريد بدعوته لا جاها ولا سلطانا، لا يريد بذلك منصبا سياسيا أو عرضا دنيويا، لا يريد بذلك أموالا ولا أعراضا زائلة، بل غايته في هذه الحياة أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، غايته في هذا الكون وفي دعوته، وهدفه الأكبر والأسمى أن ينجو الناس من النار وأن يفوزوا بالجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها. هذا دليل على صدق الداعية. أما إذا أراد الداعية من خلال دعوته التشفي من الناس أو ازدراء الناس أو التعالي عليهم، أو أراد بذلك نيل منصب سياسي أو منصب وزاري أو منصب حكومي أو ما أشبه ذلك من أعراض الدنيا الزائلة، فإن دعوته لن تكون صادقة. بل وليس هذا فقط، بل لن ينتفع بها الناس ولن تدوم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. انظروا إلى دعوة أئمة الإسلام منذ 10 قرون تقريبا، انظروا إلى الآن نستفيد منها ومن كتبهم ومن مؤلفاتهم، لأنها دعوة صادقة قامت على الإخلاص ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم، لأن التطفيف في المكاييل والموازين ظلم للناس وفساد عظيم في المالية، لأنه إذا ما حدث هذا وجد في أسواق الناس صار الناس لا يأمنون على أموالهم ولا على ممتلكاتهم، الكل خائف والكل محتاط فيختل الأمن، ويذوق الناس بعضهم بأس بعض. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فهذا من أعظم ألوان الفساد في الأرض. ولقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا دأبه، لأنني أقول والله أيها الإخوة إننا نعيش زمنا قد كثر فيه الغش، كثر فيه التطفيف في المكاييل والموازين، فهذا جزار يضع قرطاسا ثقيلا على ميزانه ولا يعتبره من اللحم، وهذا آخر يتحايل في هذه المثاقيل والكيلوات، وهذا ثالث يغش في البضاعة، يضع الجيد أمام الناس ويخفي الرديء، وهكذا وهكذا كثر الغش في أسواقنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان هذا دأبه، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، 3 عقوبات لمن كان هذا دأبه ولمن كانت هذه معاملته، سواء كان أفرادا أو مجتمعات. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، جمع سنة، والسنة قال أهل العلم هي العام المقحط الذي لا نبات فيه ولا ثمر ولو نزل المطر، لأن القحط الحقيقي أن ينزل المطر ولا ينبت الله به شيئا، إلا أخذوا بالسنين والشدة المؤونة، ضيق العيش، قلة الأموال، الضنك وقلة الثمرات والخيرات كما نراها في كثير من المجتمعات العربية. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، أي وظلم السلطان لهم جزاء بما كسبوا، لأنهم لما ظلموا بعضهم بعضا وظلموا الناس في الأخذ والعطاء والبيع والشراء سلط الله عليهم سلطانا جائرا يسومهم سوء العذاب ويذيقهم ألوان الظلم والذل. وجاء أيضا في معجم الطبراني بسند حسن صحيح كما قال الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. بعض الناس يتباهى ويتفاخر بغشه وتطفيفه وتحايله واختلاسه وأكل أموال الناس بالباطل على أنه ذكي وداهية، ونسي هذا الغر المأفون أنه يدخل إلى جوفه نار جهنم، يأكل النار ويطعم ذريته النار وهو ذاهب إلى النار إذا لم يتب لله الواحد القهار. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا نوع من الغش، وهو مثل لجميع أنواع الغش. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. ليس من المسلمين من يغشهم، لا يجوز غش الناس وإن اختلفت معهم في الدين أو في اللغة، لا يجوز، وهو حرام وسحت. وهذا المال الذي ربحته هو مال خبيث، ووالله سيسلط الله تعالى عليه جائحة تمحقه ومصيبة تذهبه. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ومن طريف ما يقرأ وما يذكر ما ثبت في سنن البيهقي بسند صحيح كما قال الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان على سفينة له يبيع الخمر في شرع من قبلنا، لأن الله أباح الخمر لغير المسلمين من قبل ثم حرمه بعد ذلك بشريعة الإسلام. إن رجلا كان على سفينة له يبيع الخمر، وكان يشوب الخمر بالماء، مع أنها خمر، وكان يشوب الخمر بالماء أي يخلطه بالماء، وكان له قرد، وكان إذا استلم الدراهم وضعها في كيس. انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذ القرد الكيس ثم صعد به ذروة السفينة وفتح الكيس وجعل يرمي دينارا في السفينة ودينارا في البحر حتى جعله نصفين. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن لبانا كان يبيع اللبن يخلط اللبن بالماء، فأرسل الله تعالى على غنمه سيلا فهلكت الغنم، فجلس يبكي ويقول: اجتمعت القطرات فصارت سيلا. وكان عمر رضي الله عنه يطوف في الأسواق ويراقب المكاييل والموازين ويقول: لا تنقص المكيال والميزان فتمنعوا عنا المطر. انظروا إلى مراقبة الله جل وعلا. بعض الناس لا يهمه أن يغش، يفرح ويسعد بذلك. ظهر الغش في كل شيء، في المأكولات، في الرواحل والمركوبات، في السيارات. هذا رجل يبيع السيارات يغير عداد السيارة ويكتم عيوبها. اسمعوا إلى ورع الصحابة رضي الله عنهم. عن أبي سباع كما نقل ذلك الإمام البيهقي في سننه وصححه الألباني ورواه أيضا الحاكم، عن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، أي من جهة من الحي الذي يسكن فيه واثلة بن الأسقع صحابي رضي الله عنه، فلما اشتريتها وانصرفت لحقني واثلة رضي الله عنه وهو يجر إزاره ويقول: يا عبد الله اشتريت؟ قال: نعم اشتريت. قال: أخبرك صاحبها بما فيها؟ قال: وما فيها؟ إنها سمينة وظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا أم أردت بها لحما؟ قال: أردت أن أحج عليها. قال: فإن خفها به رقة، فإن خفها به نقبا أي رقة، أي أن خفافها رقيقة لا تطيق المشي الطويل والسير الطويل. فقدم صاحب هذه البضاعة، صاحب الناقة، ليقول له: يا عبد الله أفسدت علي. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد علمه إلا بينه. هكذا كان ورع الصحابة رضي الله عنهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. جعلني الله وإياكم ممن يغتني بحلاله عن حرامه، وبفضله عن من سواه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، هكذا يمضي شعيب عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله لأهل مدين، ينهاهم عن سيء الخصال وعن رديء الأعمال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يا لها من فصاحة عجيبة، يا لها من براعة في البيان وفصاحة في اللسان وثبات في الجنان. وهبه الرحيم الرحمن لنبيه شعيب، ولذا سمى أهل العلم شعيبا بخطيب الأنبياء. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون الناس الذين يأتون إلى شعيب ليسمعوا عنه هذه الدعوة الجديدة في البلاد وليهتدوا على يديه. ولا تقعدوا بكل صراط، أي بكل طريق توعدون، تتوعدون وتهددون الناس. فعلوا ذلك على الطرقات المفضية إلى شعيب عليه الصلاة والسلام، وقفوا في وجه الدعوة إلى الله يصدون عن سبيل الله بكل ما يملكون، وكانت هذه وسيلة إعلامهم في ذلك العصر، وهي شنشنة معروفة من أخزم يوقف في طريق الدعاة والعلماء، فيخوف الناس من العلماء والدعاة بأنهم متطرفون متزمتون وأنهم متعصبون، فيهددون الناس بشتى الوسائل حتى لا يسمعوا عنهم ولا يستفيدوا منهم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. يقول السدي رحمه الله: كانوا عشارين، أي كانوا قد وقفوا على طرق الناس يقطعون على المارة والمسافرين الطريق، وقد ضربوا عليهم عسر البضاعة، لا يدخل أحد ببضاعة إلا يضربون عليه العسر وإلا لا تدخل، ظلما وجورا وزورا، ظلما وجورا وزورا وبهتانا بغير حق. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، تريدون أن تكون سبيل الله تبارك وتعالى عوجا. ترون في تصوركم أن هذا الطريق أعوج والعياذ بالله، كما يفعل ويعتقد بعض الضلال اليوم، يقول هذا الدين لا ينطبق مع العقل، ويقول ثان هذا الدين لا يتماشى مع العصر، ويقول ثالث هذا الدين لا يتماشى مع الذوق والمنطق. الله أكبر، من الذي بعث أنبياءه ورسله بهذا الدين؟ من الذي رضي بهذا الدين لعباده وضمن لهم الصلاح والسعادة والخير في الدنيا والآخرة إلا الله جل وعلا؟ أأنتم، قل أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي كنتم قلة في العدد، كنتم أذلة فكثركم وأعزكم بكثرة عددكم وكثرة إنجابكم، وهذه من نعم الله على الأمم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. انظروا كيف كان عاقبة الأمم الغابرة والأمم المفسدة والأمم الكافرة، لأن قوم لوط ما كانوا منهم ببعيد. انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ينبغي أن يعتبر العباد بما يحل بالمفسدين في كل زمان ومكان بسبب الإعراض عن منهج الله تبارك وتعالى، وهي ثمرة الذنوب والمعاصي ومحاربة الله عز وجل بكل ما لا يرضيه. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وفي الآية دليل على أن من أهل مدين من آمن بشعيب وصدق برسالته، وكانوا قلة من المستضعفين ومن العبيد ومن الفقراء والمساكين، فتح الله تعالى قلوبهم للإيمان وشرح صدورهم للإسلام واتبعوا نبي الله شعيبا، فإنهم كانوا يسمعون هذه الخطب الجميلة وهذه المواعظ العصماء التي تغير مسار الناس والتي تغير حياة الشباب، فآمنوا بالله الواحد الأحد وصدقوا ببعثة شعيب عليه الصلاة والسلام. فقال لهم وإن كان طائفة آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اصبروا وانتظروا لتروا لمن الذي تكون العاقبة، أل المتقين المؤمنين أم للكافرين الفاجرين؟ واصبروا حتى يحكم الله بيننا ويفصل بيننا جل وعلا وهو خير الفاصلين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال لهم في سورة هود بقية الله، قال ابن عباس والطبري أي ما فضل لكم من أرباحكم خير من هذا الغش الذي تفعلونه وهذه الأموال المحرمة التي تكتسبونها. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، ما أنا عليكم برقيب، بل أوفوا المكيال والميزان، راقبوا الله عز وجل، احرصوا على وقت الدوام، أدوا ما عليكم من الحقوق، أدوا أجرة العمال، وليؤدي العمال ما وجب عليهم من الأعمال في مراقبة لله تبارك وتعالى، وإلا كانت الأموال محرمة وكان الكسب خبيثا والعياذ بالله. فماذا كانت ردود أهل مدين؟ بدأوا أولا مستهزئين ساخرين من نبي الله شعيب. ماذا قالوا؟ قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال الأعمش صلاتك، أي قراءتك، صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من هذه الأيكة والأشجار وهذه الآلهة التي نذبح لها وننذر لها ونسجد لها ونركع لها، أصلاتك دينك هذا ودعوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ صلاتك تأمرك أن نتصرف في أموالنا ما نشاء؟ ما دخل الدين في السوق؟ الدين في القلب، الإيمان في القلب، هكذا يقولون. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قبحهم الله ولعنهم. قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء، يعني كما يقول أحد من يهزأ بأهل العلم والدعوة، إيه نعم كلامكم صحيح، ويقول هذا على سبيل الاستهزاء، استهزاء الجاهل بالعالم، استهزاء الجاهل بالعالم واستهزاء الرذيل بالعفيف، استهزاء الوضيع بالشريف، هكذا قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. ولكنه عليه السلام تلطف في دعوتهم وصبر على هذا الاستهزاء والسخرية. وهكذا ينبغي للداعية إلى الله أن يصبر على ما يسمع من الناس. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، إني على بينة من ربي، إني رسول منكم قد أوحى الله إلي، اصطفاني من دونكم، وهو جل وعلا يسأل عما يفعلون ولا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، النبوة والمال كما قال أهل التفسير، رزقني منه رزقا حسنا حلالا طيبا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أريد أن آمركم بشيء ولا آتيه، ولا أريد أن أنهاكم عن شيء وآتيه، فإن هذا من عدم الصدق في الدعوة، أن يكون الداعية أو أن يكون قول الداعية يخالف عمله، يقول ما لا يفعل، كمن قال الله تعالى فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكلما كان الداعية أخلص في دعوته وكلما كان حريصا على تطبيق هذا الكلام الذي يقوله لأنه مخاطب، لأنه أول مخاطب به، كلما بارك الله له في الدعوة وكلما أدامها الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع خطبه ومواعظه وكثرة دروسه كان يعلم الناس بالعمل، لأن تعليم الناس بالعمل وتطبيق ذلك أمامهم له وقع عظيم في القلوب. أما أن يرى الناس منك كلاما كثيرا وخطبا بليغة ومواعظ مؤثرة ولكنهم يرون أنك لا تطبق ما تقول، هذا دليل على الكذب ونوع من النفاق أصلا. ولذلك كان بعض خطباء السلف مفوها بارعا، إذا خطب أثر في الناس وأبكاهم. ومرض يوما فغاب، فذهب ابنه يصلي وراء من نوب أو من أناب أباه، فعاد الابن إلى أبيه الخطيب المفوه ليقول يا أبتي ما لك إذا خطبت في الناس أثرت فيهم وأبكيتهم، وإذا خطب فيهم فلان ما أثر فيهم؟ قال يا بني إن النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة، النائحة الثكلى التي تفقد زوجها إذا بكت وناحت تنوح من جوارح قلبها ومن أعماقها، أما النائحة المستأجرة التي تستأجر وإن كان هذا من كبائر الذنوب، النائحة التي يؤتى بها لتنوح مقابل دريهمات لا تنوح من قلبها، فهذا هو الفرق. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الإنسان إذا خالف قوله عمله فإنه متوعد بالعذاب والفضيحة في النار. جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه ومصارينه، فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، ولكن كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وآمر بالمنكر وآتيه. كان يخالف قوله عمله. وليلة أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البيهقي بسند صحيح من حديث أنس، ليلة أن أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مررت ليلة أسري بي على رجال تقرض شفاههم بمقاريض من النار، تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام هؤلاء الخطباء من أمتك، أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم، هؤلاء الخطباء من أمتك الذين يرقون المنابر، الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون، أفلا يعقلون. ولذا قال شعيب عليه السلام في كل بكل تواضع يرد الفضل إلى الله فيما حباه الله تعالى من النبوة وفصاحة اللسان وبراعة البيان، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت بحسب استطاعتي. فذكر، فما أنت بمذكر، لست عليهم بمسيطر، لا تستطيع أن تغير الناس بالقوة، ما عليك إلا أن تنصح وإلا أن تعظ، ما عليك إلا أن تبشر بالجنة وتحذر من النار. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يا لها من كلمات جميلة قالها شعيب عليه السلام، وسجلها الله تعالى في قرآنه، وعلى هذا سار الصالحون، على هذا الطريق وفي هذا السبيل سار الصالحون والمصلحون. قال أبو سليمان الضبي: كانت تأتينا رسل أو كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد الخامس، وكان إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي كان يختم رسالته وكتابه وهو الخليفة، كان يقول: وما أنا من هذا الأمر إلا كما قال العبد الصالح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهكذا أيها الأخيار تتواصل المواجهات بين شعيب عليه السلام وقومه أهل مدين، وتتواصل المحاولات من شعيب لقومه في إخراجهم من الظلمات إلى النور، في هدايتهم إلى العزيز الغفور، نكمل الحديث عنها بإذن الله عز وجل بعد 3 أسابيع إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأله سبحانه أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته وذكره، وفي الآخرة مع النبي المصطفى والرسول المجتبى. اللهم اجمعنا في الدنيا على طاعة وخير وذكر، اللهم اجمعنا في الدنيا بإخواننا على ذكرك وطاعتك، اللهم اجمعنا في الآخرة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين في كل مكان الزلازل والفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح من وليته أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم لأوليائك ناصرين، لأعدائك محاربين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سلم المسافرين من المسلمين في جوك وبرك وبحرك أجمعين. اللهم سلم حجاج بيتك الحرام ذهابا وإيابا. اللهم سلمهم ووفقهم لأداء المناسك على الوجه الشرعي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا وإياهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا المسجد بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام. اللهم من أراد هذا المسجد أو دعوته وخيره بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حقا إلا أعليته وأظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته ودحرته، ولا شابا إلا أعففته وفقهته، ولا امرأة إلا سترتها. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تدع لنا ظالما أراد بنا سوءا إلا فضحته وقصمته يا قوي يا عزيز. اللهم اجمعنا بإخواننا بعد هذه الغيبة، اللهم اجمعنا بهم على خير يا ذا الجلال والإكرام، وبارك لنا في مسجدنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا وزروعنا وثمارنا، وأصلح اللهم ذريتنا، وبارك اللهم في دعوتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،